يعني الإنسان يحتاج إلى تأمل في حديث الثقات ربما يقع لهم وهم، أو في الذين هم عرفوا بال يعني بأصل الضبط محتمل أن يهم أو أن يخطئ. أما هذا لائح على حديث الضعف يعني ما يحتاج إلى تأمل، أول ما تراه تعرف أنه يعني صاحب تخاليط وصاحب أوهام فاحشة. نعم. وقولهم ضعيف مهين أي ساقط، المهين من الرجال الضعيف أو الفاجر، لقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. قال أبو إسحاق هو فعيل من المهانة وهي القلة، قال ومعناه هنا القلة في الرأي والتمييز. ورجل مهين من قوم مهناء أي ضعيف. وقوله عز وجل خلق من ماء مهين أي من ماء قليل ضعيف. وفي التنزيل أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، انظر اللسان. لا شك أن كلمة ضعيف مهين أشد يعني واضحة، لأن كلمة مهين في ذاتها كلمة شديدة، فلان مهين كلمة شديدة، فإذا قيل فيه ضعيف مهين فيظهر جدا أقوى من فلان بين الأمر في الضعفاء، لأن كلمة مهين ربما كانت تهمة فيه ليست من قبل شدة يعني فحش أخطائه وأغلاطه، ولكن من قبل عدالته، يعني رجل فاجر كما سمعتم أن المهين الرجل الفاجر. نعم. قولهم ضعيف الحديث يقول ومن ذلك قولهم ضعيف الحديث بين الضعف، ومن ذلك قولهم ضعيف الحديث بين الضعف. وأكثر من يستعمل هذه الألفاظ الإمام الحافظ بن عدي. نقول الحافظ بن عدي، لأن كلمة الإمام في الحقيقة كان في كتابات الأولى كان يحصل فيها تساهل، والإمام هو الذي هو يقتدى به، الإمام القدوة، ما يتساهل في كلمة الإمام، كلمة الإمام الذي هو قدوة وهو يعني أسوة لغيره، وأصبح يعني أمره منهجا يقتدى به كالبخاري ومسلم والإمام أحمد، هؤلاء لو قيل فيهم الإمام مسلم الإمام البخاري صحيح، هؤلاء قدوة وأئمة في هذا الشأن، بخلاف ابن علي رحمه الله، ابن علي حافظ، أما أن يكون إماما فما يصل إلى هذه المكانة رحمه الله. أكثر من يستعمل هذه الألفاظ الحافظ ابن علي، هذا أيضا في عدة مواضع كنت أرى مثلا الإمام ابن حبان الإمام كذا، هذا يصحح مثل هذا، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشدد في كلمة الإمام في غير هذا الموضع، يقول الإمام الذي هو قدوة لغيره في بابه، قدوة ومرجع لغيره في بابه، وأصبح يعني الناس يقتدون به ويأتمون بطريقته ومنهجه، ومثل بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن كان على هذه الشكلة، فليس كل عالم يسمى إماما، ما كل عالم إمام، ليس كل عالم إماما. نعم. ومن ذلك قولهم ضعيف الحديث بين الضعف. وأكثر من يستعمل هذه الألفاظ الحافظ ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل، ويستعمل هذا في من هو شديد الضعف غالبا، فقد قال في أحمد بن الحسن بن أبان الأيلي يسرق الحديث ضعيف وهو بين الأمر في الضعف، وقال في الحسن بن علي أبي علي النخعي هو بين الأمر في الضعفاء بعد أن وصفه بالكذب الفاحش. القوس هذا الذي بعد كلمة الفاحش خطأ يقدم، هو بين الأمر في الضعفاء، انتهى القوس هنا، ثم كلمنا بعد أن وصفه بالكذب الفاحش نقول قال ذلك بعد أن وصفه كذا، وقد قال ذلك، وقد قال ذلك بعد أن وصفه بالكذب الفاحش، يعني ما يدلك على أن الضعف إيش المراد به عندهم، فلان بين الضعف كذاب فيه وفيه وفيه وهو بين الضعف، يدلك على أن الضعف هنا نوع معين من الضعف، ليس النوع الذي يتبادر لأذهاننا رحمكم الله، ليس النوع الذي يتبادر هو الذي هو خفة الحفظ، لا، فلان كذاب رحمك الله، فلان كذاب فعل وفعل وهو بين الأمر في الضعف أو هو بين الضعف، يدلك هذا على أن الضعف هنا ضعف مخصوص. نعم. وقاله في عمر بن موسى الوجيه مع قوله وهو في عداد من يضع عداد وهو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا. وانظر ترجمة أحمد بن هارون بن موسى بن هارون وإبراهيم بن نجيح أبي صالح الملطي ومحمد بن مروان السدي الصغير محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي وبشر بن إبراهيم الأنصاري المفلوج وابن عدي رحمه الله. قال شيخنا حفظه الله وابن عدي رحمه الله قليلا ما يقول هذا اللفظ أو نحوه في مراتب الشواهد كما قال في عباد بن صهيب الكلب أبي بكر ويتبين على حديثه الضعف ومع ضعفه يكتب حديثه. يعني هذا واضح أنه يقول ومع ضعفه يكتب حديثه، هذا دليل على أنه ما يرى في عدد المتروكين مع أنه قال ويتبين على حديثه الضعف. إذن يشير هذا إلى أنه أحيانا يستعمل هذا في الشواهد والمتابعات، فإذا ظهرت قرنة لذلك عمل بها، وإلا فالأصل في ذلك أنها من أن هذه الكلمات من مراتب الترك. وهذا نادر، وقد استعمل بعض هذه الألفاظ أبو حاتم. عفوا، نقول هذا نادر، ولا نذهب إليه إلا بقرينة. ولا نذهب إليه إلا بقرينة تدل عليه، وإلا الأصل الترك. نعم. وهذا نادر ولا نذهب إليه إلا بقرينة تدل عليه، وإلا فالأصل الترك. قد استعمل بعض هذه الألفاظ أبو حاتم رحمه الله، كما في تهذيب التهذيب ترجمت عقبة بن علقمة اليشكري أبي الجنوب فقال ضعيف الحديث بين الضعف، مثل الأصبغ بن نباتة وأبي سعيد، مثل الأصبغ بن نباتة وأبي سعيد لا يشتغل به. والذي في الجرح والتعديل ضعيف الحديث هو مثل أصبغ بن نباتة وأبي سعيد وقيصة متقاربين في الضعف ولا يشتغل به، الله أعلم. ثم إن هذه الألفاظ وإن ذكرتها في هذه المرتبة فهي تحتمل المرتبة الرابعة، والأمر سهل، لكن فيما يظهر أصل فيها هذا، الأصل فيها هذه المرتبة، لكن محتمل أن تكون أيضا تستعمل معنى الرابعة، لكن يعني فيما يظهر من استعمالهم هذه الكلمة مع يعني قرائن أخرى وتصريح بأن الراوي هذا كذاب أو في عدد من يضع الحديث أو هو متروك مهجور أو غير ذلك، فيما يظهر أن الأصل فيها أنها في هذه المرتبة. ثم إن هذه الألفاظ وإن ذكرتها في هذه المرتبة فهي تحتمل المرتبة الرابعة، والأمر سهل، فكلاهما من مراتب الرد أو الترك، والله أعلم. نعم. وقولهم فلان لم يحدث عنه أبو زرعة مثلا على عمد، أو عدلت عنه على عمد، وهذا اللفظ قاله يزيد بن زريع في أبي بكر الهذلي البصري أحد المتروكين. يعني لم يحدث عنه على عمد. أحيانا الإمام من الأئمة لا يحدث عن الراوي لعجز، أحيانا يدخل البلد فيجد قد مات ما أدركه، أحيانا يدخل البلد وهو يريد أن يسمع منه لكنه وجد من هو أولى منه فاشتغل به وفاته هذا. كثير من الرواة الإمام من الأئمة لا يتأتى له ولا يتيسر له أن يحدث عنه أو أن يروي عنه أو أن يأخذ حديثه، لكن إذا كان قد تركه على عمد معناه أنه قد استطاع وتيسر له أن يأخذ عنه ولكنه تعمد عدم الأخذ عنه، هذا لا يكون إلا لشيء. أما كثير من رواة فلان يعني لقيت ولم أروى عنه، لقيت ولم أسمع منه، لقيت ولم أكتب عنه، كثيرا ما يقول هذا أبو حاتم في رواه هو نفسه يحكم عليهم بأنهم ثقات وأن فلان صدوق وأن فلان ثقة، ومع ذلك يقول لقيت ولم أسمع منه. فيتنبه لماذا لم يسمع منه. أما هذه صريحة لم يحدث عنه على عمد، هذا يدل على أنه تركه عمدا وأنه قصد تركه لما يعلم عنه من حاله الذي يستحق به الترك. طيب، قرأت بقي الكلام؟ إن هذا لفظ قاله يزيد بن زريع. طيب، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح وقولهم كان فلان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب وهذا اللفظ اتهام بسرقة الحديث، وبيان ذلك أن الراوي ثقة تكثر الغرائب في حديثه لأسباب، منها اجتهاده في الطلب، لأن من شأن المجتهد أن يقف على ما لم يقف عليه غيره أو يحفظ ما نسيه غيره، وقد يخصه المشايخ بأحاديث لم يحدث بها غيره، وليس هذا كتمانا للعلم، فقد يكون الحديث مشهورا من طريق شيخ نازل الإسناد، وقد يكون الشيخ عسرا في الرواية ضنينا بالحديث، ولا يكثر عنه إلا من كثرت ملازمته له، وهذا شأن المكثرين أهل الرحلة والطلب. أما إذا كان الراوي ليس معروفا بالطلب، فمن أين تأتي إليه الغرائب والفوائد؟ إما أن يكون مغفلا شديد الخطأ، وإما أن يكون سارقا. وقد ذكر العلامة المحقق الشيخ المعلمي رحمه الله في كتابه الفذ التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل أن رواية الغرائب لا تقدح إلا بأحد شروط، إما أن تكون منكرة أو تكثر في حديث الراوي، أو لم يكن الراوي مشتهرا بالطلب، وهذا ما نحن فيه. ويدلك على هذا ما جاء في ترجمة محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي الذي اتهم بسرقة الحديث، أن ابن نمير قال كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب، ونحوه قول ابن عمار في يحيى بن عبد الحميد الحماني سقط حديثه، قيل له فما علته؟ قال لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب، ولا لأهل المدينة ولا لأهل بلد حديث جيد غريب إلا رواه هذا فيكون هكذا. وابن الحمان قد صرح بكذبه وتركه غير واحد من الأئمة، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، الراوي إذا طلب الحديث فإما أن يكون مجتهدا في الطلب معروفا بالرحلة ولقاء المشايخ والأخذ عنهم ومذاكرة أهل العلم بهذا العلم، وإما أن يكون غير معروف بذلك. فإن كان معروفا بهذه الأمور فمن شأنه أن توجد عنده أحاديث ليست عند غيره، لأن هذا شأن المجتهدين، المجتهد يحصل ما لم يحصله غيره. وأما الكسالى أو الذين لا يرحلون أو الذين لا يهتمون بتحصيل العلوم والرحلة إلى المشايخ من أجل أخذ هذه العلوم عنهم، فمن شأنهم ألا توجد عندهم أشياء ليست عند غيرهم. فإن وجدت عندهم أشياء ليست عند غيرهم فينظر في هذه الأشياء، هل هذه أشياء منكرة؟ فإن كانت منكرة فلا إشكال. طيب، هل هذه أشياء جيدة موافق يعني في ذاتها قوية أو لا يتهم راويها بها، لأن مثلها معروف من رواية فلان عن فلان أو غير ذلك. فإن كانت هذه الأشياء ليست منكرة في نفسها وليست سببا في تهمة صاحبها لأنها عرفت من حديث فلان أو حديث فلان، فهنا يقال كيف استطاع هذا الرجل أن يحصل على هذه الأحاديث الجيدة بالرغم أنه ليس مشهورا بالطلب ولا بالرحلة للمشايخ، كيف حصل على هذه الأشياء؟ هناك غيره من هو أكثر منه اجتهادا ورحلة وتقربا إلى المشايخ، أو يعني أكثر منه قربا إلى المشايخ، ومع ذلك ما حصل هذه الأشياء. من أين جاءت هذا الرجل؟ من أين جاءته غير معروف الطلب؟ هنا موضع ريبة، فإما أن يكون هذا الرجل صاحب أوهام وقال حدثني فلان وهو لم يحدثه، وإما أن يكون هذا الرجل سارق، إما أن يكون هذا الرجل سارقا للحديث فوجد هذا الحديث يحبه المحدثون ويرغبون في الرحلة إلى صاحبه فادعاه لنفسه، وهذا نوع من أنواع الكذب، هو أنه يأخذ الحديث الجيد الغريب الذي عرف به أحد الشيوخ وكثرت الرحلة إليه بسببه، فنفسه تشتاق وترغب بأن يرحل إليه كما يرحل لفلان، مع أن فلانا إن رحل إليه فهو يستحق لأنه رحل إلى هذا الحديث من قبل وأخذه عن أهله وأخذه من منبعه الصحيح، أما هذا من أين أخذه؟ فيدعيه لنفسه، أو كما يقال يثب عليه فيرويه لنفسه ويدعي أنه سمعه من شيخه الذي يحدث عنه هذا الرجل المشهور الذي اشتهرت الرحلة إليه من أجل هذا الحديث. هذا يكون سارقا، هذا يكون سارقا، والسرقة نوع من أنواع الكذب، لكنها يعني كذب خاص في الأحاديث الغريبة الجيدة يدعيها لنفسه. وحجة العلماء عندما يرمونه بهذا أنهم يقولون الذي هو أكثر منه طلبا ما حصل هذا، فهذا كان أضعفنا طلبا وكان أكثرنا غرائب، يعني والغرائب لا تناسب قلة الطلب، إنما الغرائب تناسب الرحلة وتليق بالرحلة وكثرة الطلب، أما قلة الطلب لا تناسبها الغرائب، إلا أن يكون سارقا أو واهما، إلا أن يكون سارقا أو واهما. وعندما قالوا كان فلان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب، أولا هذا يدل على أن الغرائب كثيرة عنده، وإذا كانت الغرائب كثيرة فإنها تضعف الرجل، ويزداد الأمر سوءا وريبة عندما يكون هذا الرجل قد عرف بضعف الطلب، والأمر يزداد سوءا أكثر وأكثر إذا عرفنا أنه يدعي الغرائب الجياد التي يرحل من أجلها، إذا عرفنا أنه يدعيها نتأكد بأنه سارق ليس من قبل الواهم، وإلا الواهم يهم في الحديث الغريب الجيد الذي يتنافس فيه المحدثون، ويهم في غيره في الحديث النازل، ويهم في الحديث المشهور الذي غيره يرويه، فلماذا هذا ما يأتي وهمه إلا في أحاديث معينة قد يعني تداعت الهمم وتوافرت الدواعي إلى يعني إلى الرحلة إليه، لماذا ما يأتي وهمه إلا في هذا؟ هذا لا يكون إلا سارقا. فهذا يعني المراد بقولهم كان فلان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب، إذا كانت هذه الغرائب منها المشهور ومنها النازل ومنها الجيد فممكن أن يحمل هذا أنه من سبيل كثرة الأوهام وفحش الخطأ، أما إذا كانت من النوع الجيد العالي الغريب الذي فيه فائدة لا توجد في حديث غيره فهذا يدل على أنه رجل فاهم هذا الحديث إيش هو وإيش مكانته عند المحدثين وفي أوساط المحدثين، ولكنه لم يصبر على ما رزقه الله فبادر بالوثوب على ما عند غيره وادعاه لنفسه، وهذا كما يقال يعني تبا للشره وتبا لهذا الحال، فإن هذا الحديث ما جر عليه إلا شر، ضعف بأجله بسببه وتكلم فيه من أجله. كذلك أيضا يدلكم على هذا ما قاله ابن عمار في يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال سقط حديثه، قيل فما علته، ليش سقط حديثه؟ وفي هذا رد على جهل زماننا الذين يقولون عالم الجرح والتعديل لا يسأل عن دليله لماذا جرحت فلان، هذا يقول سقط حديثه، قال فما علته، ايش السبب، ما الداعي، ما هو الدليل على سقوط حديثه؟ اما جهل زماننا الذين يدعون ذلك ترويجا لمذهبهم الغالي الباطل فانهم لا يعرفون ولا يستحيون من جهلهم. قال سقط حديثه، قيل له فما علته، اي ما السبب في سقوط حديثه؟ هل السبب في سقوط حديثه انه كذاب؟ هل السبب في سقوط حديثه انه داعي الى بدعه؟ هل السبب في سقوط حديثه انه فاسق؟ هل السبب في سقوط حديثه انه يخطئ كثيرا خطا فاحشا؟ قال لم يكن لاهل الكوفه حديث جيد غريب، ولا لاهل المدينه ولا لاهل بلد حديث جيد غريب الا رواه هذا. اذن بان لنا الان ان هذا الرجل ليس من قبل اوهامه، انه يعني عنده احاديث مقاوى معينه التي يتكلم بها، هذا يدل تماما على ان هذا الرجل سارق، ما يدل على انه صاحب اوهام، والا الذي يهم في الحديث الذي يتنافس فيه الناس والحديث الذي يعرض عنه الناس صاحب اوهام، ما يجي يعني في هذا يعني يهم فيه وذاك يتقنه، لا يهم في هذا وذاك. اما ما لاهل بلد من البلدان، دائما محدثه هذا البلد فيه احاديث جيدة عند بعضهم، وهذا لا يدع حديثا جيدا عند محدثي البلدان إلا ادعاه نفسه، فيريد الرحلة تكون إليه من جميع الجهات ولا يذهب إلى هؤلاء، فلا شك أن هذا يكون سارقا ومدعيا سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى. قال فيكون هكذا، يعني إذا كان كذلك فيكون ساقطا، فيكون هكذا أن يكون ساقطا. والرجل قد صرح بكذبه وتركه غير واحد، وإن كان بعض أهل العلم أحسن به الظن ومشاه، لكنه متروك. نعم. وقولهم هذا رجل قد كفانا مؤنته أو كفانا مؤنته ومؤنة البحث ومؤنة البحث عن حاله، جاء في تهذيب التهذيب، هذا رجل قد كفانا مؤنته أو كفانا مؤنته ومؤنة البحث عن حاله، هذا واضح معناه أن هذا الرجل ما يحتاج إلى بحث، ما يحتاج إلى يعني تأمل، فيعني سقوطه واضح، ويعني وكونه تالفا أو ساقطا أمر ما يحتاج إلى أن نبحث، لأنه تحصل حاصل، البحث ما يأتي بشيء جديد، تحصل حاصل، الضعف على حديثه بين أو أمره مشهور ما يحتاج إلى بحث، إنما يبحث عمن تثار حوله تهمة وليس الأئمة متأكدين من صحة هذه التهمة فيه، هذا لا يحتاج إلى بحث. أما الذي أمره واضح لا يحتاج إلى أن يبحث، هذا رجل قد كفانا مؤنته، يعني ما عاد نحتاج إلى أن نتعب، فأمره جلي واضح. نعم. جاء في تهذيب التهذيب ترجمة الهيثم البجلي الحساب شيخ مطين، قال مطين كان غير ثقة، ساق له حديثا وقال عقبه، هذا دلنا على أن الأئمة عندهم أمانة علمية، هذا شيخ مطين وتلميذه يقول كان غير ثقة، لأن هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع المرء يجامل شخصا على حساب الحديث النبوي، الحديث النبوي لا بد من صيانته، من إدخال ما ليس فيه، من أن يدخل فيه ما ليس منه، وإن كان راوي ذلك شيخك وإن كان ابنك وإن كان أباك وإن كان ممن له إحسان ويد طولة أو يد يعني بيضاء عليك، فلا تجامل لمصلحتك بدين الله عز وجل، لا تجامل بدين الله من أجل مصلحتك، فالدين مقدم على المصالح الشخصية. نعم. قال مطين كان غير ثقة ساق له حديثا وقال عقبة قال لي ابن نمير. بعض الناس في هذا الزمان ممكن يعني إذا أنت وقفت معي في موقف فأنا أقف معك ولو بباطل لأنك أحسنت إلي يوم من الأيام، وإذا أنت شهدت معي مرة في مسألة فأنا أشهد لك، وإذا أنت حكمت لي فأنا أحكم لك، وإذا أنت يعني نصرتني بحق فأنا أنصرك ولو بالباطل. هذه يعني والعياذ بالله يعني سقطة نفس، أن الإنسان يجامل بدين الله وبالحق من أجل إرضاء فلان أو فلان. لو كان كل من أحسن إليك أو عمل إليك لك معروفا تجامله على حساب الدين وتجامله على حساب الحق وتجامله على حساب ظلم الناس، يعني رجل أنت تحبه وآخر تبغضه احتكم إليك، الحق مع من تبغضه، تحكم لصاحبك على الآخر من أجل أنك تبغض فلانا هذا وهذا صاحبك ينفعك أو يقوم معك أو كذا. هذا والعياذ بالله يعني قول على الله بغير علم. والقضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما اللذان في النار رجل قضى بجهل والثاني عرف الحق وقضى بخلافه، فما في مجاملة في أمر الدين. وليس هذا في الخصومات فقط، حتى في المسائل العلمية لو احتكم إليك رجلان في مسألة علمية ترجح الراجح العلمي، لو رأيت رجلا يألفك وتألفه ويجالسك ويوالفك في الرأي وفي مسألة خالف غيره، ولا تدخل أنت تنصر صاحبك من أجل أنه يوالفك في رأي آخر. الحق حقا يتبع، والحق له حلاوة وله هيبة وسلطان في القلب، ويخشى على المرء إذا قضى بغير الحق أن يظلم الله قلبه وأن يطفئ الله بصيرته إذا قضى بغير الحق وهو يعلم، وإذا حاد عن الحق وهو يعلم يخشى أن تكون العاقبة أن يسلب الله منه نور الحق ويسلب الله منه نور المعرفة. فيعني إذا وفقك الله وكنت موضع ثقة إخوانك في الحكم أو في القضاء أو بارك الله فيكم في الإصلاح بين الناس أو غير ذلك فلا تحد ولا تظلم، فإن العقوبة وخيمة، ربما تسلب هذا الخير ثم تكون عبرة لغيرك. وذكروا أن أحد القضاة فيما أذكر في بني إسرائيل كان رجلا صالحا دينا تقيا، فلما مات رؤية في المنام على هيئة حسنة، إلا أنه لم تر له إحدى أذنيه، فقال من رآه في المنام أين أذنك يا فلان، أي عن ماذا فعل الله بك؟ قال أكرمني الله وأعطاني وكذا وكذا. قال لكن أين أذنك هذه؟ قال يعني مرة اختصم عندي رجلان أحدهما صديق لي والآخر يعني ليس بصديق، فكنت أصغي لصديقي بهذه الأذن كان في هذه الجهة، أصغي لدعواه أكثر مما أصغي لخصمه، مع أنني حكمت على صديقي في النهاية. فعقبه الله سبحانه وتعالى بأن هذه الأذن التي كانت تصغي بغير الحق أخذت رؤية في المنام على هذه الحالة. فالأمر حقيقة الأمر كبير، وأمر الدين لا يهون إلا على يعني أهل الهوان الرخصاء، يكون أمر الدين رخيصا عندهم، أما كلما كان الرجل عزيزا أبيا كان أمر الدين عزيزا على نفسه، وكان الدين أحب إليه من ماله وأهله وولده والناس أجمعين. تفضل بارك الله فيك. قال مطين كان غير ثقة وساق له حديثا وقال عقبة قال لي ابن نمير هذا رجل قد كفانا مؤنته، أي أنه روى أحاديث يتضح منها سوء حاله وسقوط أمره، فلسنا في حاجة بعد سماعنا هذه الأحاديث منه أو عنه أن نبحث عن حاله. يدلك على هذا ما جاء في كامل بن عدي ترجمة علي بن الحسن بن يعمر السامي، قال ابن عدي دخل عليه ابن معين وسمع منه حديث قضى باليمين مع الشاهد، فلما خرج قال يكفيني من هذا الشيخ هذا الحديث، ومرة يدور بمصر وأراد أن يمر يعني الظهر ابن معين مرة يدور أي ابن معين بمصر ومرة يدور بمصر وأراد أن يمر عليه فقال له رجل إنه يحدث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى باليمين مع الشاهد فقال قد كفيتمونا مؤنته وتركه ولم يذهب إليه. وقال ابن عدي بعد ذلك وهذه الأحاديث وما لم أذكره من حديث علي بن الحسن هذه كلها بواطيل ليس لها أصل وهو ضعيف جدا. وذكر صاحب لسان الميزان ما قاله ابن نمير في الهيثم وهو قوله هذا رجل قد كفانا مؤنته ثم قال يعني لأنه روى الباطل. وذكر قول الخطيب أيضا يعني أن روايته مثل هذه مثل هذا الحديث تبين حال راويه لأنه حديث باطل لا أصل له. واضح المعنى. نعم هات نقرأ بإذن الله في العلل. تفضل يا راوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح وقولهم فلان حديثه يدلك عليه، أي أن من رأى التخليط والمناثير التي في حديثه لم يحتج إلى سؤال أحد عنه، ولو كان هذا اللفظ تعديلا لقالوا حديثه يدل على صدقه أو على تثبته، أما هذا اللفظ فهو تجريح. فقد قال أحمد رحمه الله لما سأله الأثرم عن يحيى، صلحوها عندكم الأثرم. فقد قال أحمد رحمه الله لما سأله الأثرم عن يحيى بن أنيسة ليس هو ممن يكتب حديثه، قيل له لما؟ قال حديثه يدلك عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قول الإمام أحمد في يحيى ابن أنيسة ليس هو ممن يكتب حديثه، ومعلوم أن الرجل إذا كان حديثه لا يكتب فهو متروك. فسئل لماذا؟ إيش السبب؟ لما لا يكتب حديثه؟ فقال حديثه يدلك عليه. مش محتاج يسألنا هذا السؤال، فإن حديث الرجل واضح، الأخطأ فيه واضحة، والمخالفات فيه لائحة عليه، وما كان واضحا لائحا لا يسأل عنه لأن أمره جلي. هذا يدل على أن أمره مشهور في الطرق، حديثه يدلك عليه. لكن لو أراد أن يمدح لقال حديثه يدل على صدقه، يدل على تثبته، يدل على يعني أمانته، يدل على عقله، يدل على كذا. أما حديثه يدلك عليه أي لا تسأل هذا السؤال، فإن الإنسان يسأل عن الأمر الخفي، أما الأمر المشهور الجلي ما يسأل عنه. فما أن تقف على شيء من حديثه إلا وترى ما يدل على أنه لا يكتب عنه بسبب هذا. نعم. وقولهم ترك حديث فلان فلا ينبعث، قاله الجوزجاني في يحيى بن عبد الحميد الحماني بعد قوله ساقط متلون. ساقط متلون الظاهر أنه بمعنى التلون، قد يكون له يعني عدة معاني. التلون قد يكون بمعنى التنقل من بدعة إلى أخرى، التنقل من بدعة لأخرى، وقد يكون التلون بمعنى أنه كذاب، وعادة الكذابين التلون لأنهم يحبون أن يخفى أمرهم ولا يعرف حالهم، فيتلونون هنا بشكل وهناك بشكل آخر حتى لا يظهر أمرهم. فقال ساقط متلون وترك حديثه فلا ينبعث، يعني مثل يشبهه بالبعير الذي برك وما استطاع أن يقوم، وهذا لا يكون إلا في البعير الذي هزل أو كبر سنه جدا حتى أنه ما بقي إلا أيام يقضيها ثم يموت. أما عادة البعير أنه يحمل حمل الثقيل ثم ينبعث به. أما ترك حديثه فلا ينبعث أي لا يرجى له أن يقوم مرة أخرى، لا يرجى له أن يقوم مرة أخرى. في بعض الكتب جاء هذا اللفظ بمعنى بركة فلا ينبعث، ما هو ترك، لا بركة فلا ينبعث، أي أنه سقط فلا يقوم. والبعير إذا برك لا ينبعث ولا يقوم ولا ينهض، لا هو ركوبة ولا هو حمولة ولا هو شيء من ذلك، ما عاد لا يذبحونه. فإذا كان هزيلا وكان لحمه رديئا فحتى لا يستفاد منه حتى من جهة الأكل. نعم. والبعث إثارة بارك أو قاعد، تقول بعثت البعير فانبعث، أي أثرته فثار، كما في لسان العرب. وقد ورد هذا اللفظ بالباء الموحدة، أي برك فلم ينبعث، والله أعلم. يعني المراد بذلك أن حديثه ترك فلا ينتفع به ولا يرجى أن يقبله الأئمة، هذا هو المراد. نعم. وقولهم فلان ذهب كأمس الذاهب، أي أنه سقط فلا يرجى استقامته بعد ذلك، كما يئس من رجوع الأمس. وهذا اللفظ قاله محمد بن يحيى في ابن الحماني كما في تهذيب التهذيب. واضح يعني. ذهب فلان ذاهب الحديث، أي يعني ذهب حديثه فلا يأتي ولا يرجى أن يعود. وقوله ذهب كأمس الذاهب، يعني أمس إذا ذهب هل يرجو أحد أن يعود يوم أمس؟ أي يوم يعود، أي وقت، أي لحظة تفوت، هل يرجى أن تعود هذه اللحظة؟ لا. فهذا الرجل لا أمل فيه، لا رجاء أن يستفاد منه، ذهب كأمس الذاهب. نعم. قول أحدهم أجري على حديث فلان، أجري عليه، اضرب عليه، اجري عليه بالقلم، اضرب عليه بالقلم، يعني حديثه لا يروى ولا يبقى في الكتب، اضرب عليه، أو لا تقرأه علي، فإن حديثه متروك. قول أحدهم أجري على حديث فلان، أو اضرب على حديث فلان، أو اضرب على حديث فلان بستة أقلام، يعني معناها لا يظهر منه حرف واحد، ست أقلام اضرب عليه عليه كذا، لما يعني اطمس عليه طمس ما يظهر منه شيء. الله السلام. قاله محمد بن يحيى الذهلي أيضا في ابن الحماني كما في تهذيب تهذيب، ونحوه حرقوا حديث فلان أو مزقوه. المراد بقوله أجري عي اضرب على حديثي بالقلم فلا يروى بعد ذلك كما مر بنا. نعم. إيش حرقوا حديث فلان، ونحوه حرقوا حديث فلان أو مزقوه أو باعوه. حرقوا أو حرقوا، حرقوا، لا لا، هو إخبار، هو يخبر يعني حرقوا الأئمة، يعني حرقوا حديثه أو حرقوه ومزقوه باعوه للعطارين وكذا، وهذا على وجه الإخبار. ونحوه، نعم، ونحوه حرقوا حديث فلان أو مزقوه أو باعوه للعطارين أو أعطوه. وكونهم أول حرقوه واضح معناه أنه يعني لا يستفاد منه، فحرقوا الورق الذي في هذا الحديث، كذلك مزقوه، باعوه للعطارين اللي يبيعوا الأشياء هذه ويلفوها في أوراق، ويلفونها في أوراق، باعوها، باعوا الأوراق لهم من أجل أن يبيعوا فيها هذه العطارة، وهذا لأنه لا قيمة له، هذا لأنه لا قيمة له. وإن كان يعني الشيء إذا كان فيه ذكر الله لا يهان ولا يمتهن، لكن هذا معنى الكلمة، أن أعطوا هذه الأوراق باعوها بالرطل أو بالأوقية أو بالكيلو للعطارين من أجل أن يبيعوا فيها البضاعة التي معهم، وهذا لا يكون إلا لأن هذه أوراق هينة وليس فيها شيء يلتفت إليه. نعم. أو باعوه للعطارين أو أعطوه للوراقين. الوراقين صلحوها عندكم، الوارقين مكتوبة، أعطوه للوراقين، الوراقين اللي بيبيعوا الورق. أو أعطوه للوراقين وأخذوا مكانه بياضا. يعني هناك من أهل العلم من يذكر الوراق بأنه لا يبيع الورق، ومنهم أيضا من يقول الوراق هو الذي يكتب، يعني يكون الشيخ يعني الناس ليسوا سواء من الناحية المادية، فيأتي رجل مثلا تاجر يريد أن تكتب كتبه، ف فيأتي للناس والرقيم يعطونهم كتبه ويكتبونها، هذه يكتبونها لو ينسخونها من النسخ وغير ذلك. كذلك أيضا هناك ناس عرفوا بكتابة الكتب، صحيح مسلم مثلا يكتب في السنة، يكتب في السنة منه نسخة ونسختين ويبيعها ويعيش، يعيش ويكفل أولاده من خلال هذا الشيء. منهم من يقول الوراق هذا هو الكاتب، وأما الكاغذي الذي بيبيع الأوراق، ومنهم من يقول الوراق هو بياع الورق أيضا، هذا موجود وهذا موجود أيضا من كلام العلماء. نعم. أو أعطوه للوراقين أعطوه للوراقين أو أعطوه للوراقين أو أعطوه للوراقين وأخذوا مكانه بياضا أو كاغذا وهو الورق. يعني أعطوه للوراقين هنا واضح باللي يبيع الورق في هذا الموضع بمعنى البيع، وأخذوا مكانه ورقا أبيض من أجل أن يكتبوا فيه، وأعطوه لهؤلاء من أجل أن يبيعوه أو شيء مثل هذا. نعم. الكاغذ الورق أيضا. أو سجروا بحديثه أو سجروا بحديثه التنور، يعني يعلقوا به عشان يخبزوا عليه. هذا كله يدل على أن الحديث متروك ليس له قيمة، وغالبا يكون هذا حديث الكذابين الذين يعني كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتوا بأحاديث سمجة وركيكة المعنى وطويلة ومبناها ضعيف ومعناها يعني سمج. نعم. أو بالت على حديثه السنور، سنور القط الهر بالت عليه، هذا يدل على أنهم مهملين للأوراق غير معتنين بها، إلى أن القطط تبول عليها، إلى أن وصل بها الحال أن القطط تبول عليها، هذا يدل على أنهم مهملون لها وغير معتنين ولا محافظين عليها، لأنها ليس فيها شيء يحتاج إلى ذلك. أو جعلوا حديثه ظهائر للكتب، ظهائر هذه الجلد هذا ظهر الكتاب، وجرت العادة أن الظهر يحمل البطن، والظهر هذا لا يعتنى به يعني ويؤتى به لحماية ما بالداخل، ولذلك لو كتب عليه أي شيء أو كذا وكذا يمحى من كثرة الأخذ وغير الأشياء، فجعلوا حديثها ظهائر للكتب يعني فقط ليحمى بها الكتب النافعة، أما هي فلا يعتنى بها. نعم. وهذا كله يدل على أن الراوي متروك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقولهم فلان ما فيه خير، نسأل الله السلام، أعوذ بالله، عندما يقول فلان ما فيه خير مقصود هنا ما فيه خير يعني في الرواية، مقصودهم هنا ما فيه خير في الرواية، أي لا ينتفع به في الرواية، لكن ليس ما فيه خير يعني أنه ماش مسلم ما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا، ولذلك المسلم لا يطلق فيه القول بأنه لا خير فيه أبدا، لا يطلق القول في المسلم بأنه لا خير فيه، إنما يطلق يعني ينفى الخير، تنفى الخيرية عنه في باب من الأبواب أو في جزء من الأجزاء، سواء كان من الجهة الزمنية أو من جهة الجهة الحالية أو غير ذلك. أما المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ففيه خير، ولذلك يعني في أحاديث الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان فيه مثقال ذرة خير أو مثقال ذرة أو مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من خير أو من إيمان في رواية أخرى. المؤمن مهما كان لابد أن يكون فيه خير، لابد، لا يطلق القول بأن المؤمن لا خير فيه، فالمؤمن لا يخلو من خير، لكن مقصود هنا في هذا الموضع أنه لا خير فيه من جهة الرواية، أي لا ينتفع به. نعم. قولهم فلان ما فيه خير، قاله العجلي في إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، وزاد كان أمينا ليحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم رجل من الوزراء أو القضاة، وكان يتكلم فيه في بعض الأمور السيرة التي يسيرها في الناس، وكان هذا الرجل أمينا على أمواله، ومذهب العجلي الطعن في من اقترب من السلطان، مذهب العجلي وجماعة من الأئمة كسفيان الثوري وابن سيرين وجماعة أنهم يطعنون في من اقترب من السلطان، سواء كان قاضيا أو كان يعمل عملا من هذه الأعمال التي هي من أعمال الولاة، وهذا الطعن بذلك فيه تفصيل، عند أهل العلم الطعن بكون الرجل يقبل شيئا من الولاية أو أعمال السلطان، الطعن بذلك ليس طعنا مطلقا، فيه تفصيل، قد يطعن بذلك وقد لا يطعن. وكثير من الأئمة لا يطعنون في الثقة العدل إذا تولى عملا من أعمال السلاطين أو إذا جلسه. فهذا الزهري رحمه الله كان من المجلسين لبني أمية، حتى يعني تكلم فيه بعضهم وقال لو رأيته لرأيت جنديا أو شرطيا من بني أمية، ومع ذلك هو ممن يدور عليه الإسلام. فالطعن بذلك ليس يعني مقبولا مطلقا، ولكن إذا كان عمله مع السلطان في أي عمل، سواء كان من كتاب السلطان أو من جلسائه أو كان من الذين يتولون القضاء عنده أو الوزارة استوزره السلطان أو غير ذلك، إذا كان هذا يؤدي إلى أنه يسير سيرة سيئة في الناس، وكذلك أيضا يبيع دينه باعا رخيصا، أو يؤدي هذا بارك الله فيكم إلى يعني ظلم الرعية والوقوع في المفسقات كشرب الخمور والغناء والقواني والجواري وغير ذلك، هذا أمر آخر. لكن إذا كان الرجل عدلا ثقة مع قربه من السلطان فهذا لا يضره، بل ربما كان أنفع من البعيد عن السلطان، بل ربما كان أنفع من البعيد عن السلطان. وهذا أمر موجود في السلف وفي الخلف. وكلما كان العالم الراسخ في العلم قريبا من السلطان يوجهه وينصحه ويذكره بالله وبحق الله وبحق الرعية، ويعني يزجره عن شيء يكون فيه الهلاك له ولرعيته، كان هذا أنفع للناس من العالم الذي يعتزل الناس. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عن أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر عن أذاهم. والناس يدخل فيهم الرأي وتدخل فيهم الرأي وتدخل فيهم الرعية. ما هو الناس يعني فقط دائما الذين ما هم بالملوك ولا الرؤساء، لا، الملوك والرؤساء من الناس، فمن خالطهم وصبر على أذاهم ووجههم لخدمة الإسلام والمسلمين هو أنفع الإسلام والمسلمين من الذي يعتزلهم، لأنه يكون صالحا في نفسه وصالحا في غيره. في هذه الحالة يكون هذا الرجل الذي خالطهم وأجر الله على أيديه خيرا يكون صالحا في نفسه وصالحا في غيره. كم من رجل في الحقيقة يكون قريبا من هؤلاء أصحاب القرار وأصحاب الأوامر، فيجري الله سبحانه وتعالى بأمر من أوامره خيرا على الرعية، ينفس عنهم، يفرج عنهم، يشفع في قضاء حوائجهم وفي فك مأسورهم أو محبوسهم أو غير ذلك، هذا خير عظيم. فلا يعني نسلك مسلك التشدد ولا مسلك الترخص، ترخص الإنسان يكون دينه رخيصا ويكون دينه مهينا فيبيع دينه لقليل من دنيا غيره أو يبيع دينه لدنيا غيره، فهذا نعوذ بالله منه. لكن إطلاق القول بأن هذا ما فيه خير لأنه من أجل كذا أو كذا هذا غير صحيح. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وتولي الأعمال عند السلطان، الجرح به فيه تفصيل كما سيأتي والله أعلم. يعني صححتنا العبارة، قلت والجرح بتولي الأعمال عند السلطان فيه تفصيل، والجرح كلمة وتولي ضربت عليها وكتبت مكان والجرح بتولي الأعمال عند السلطان، ضربت على كلمة الجرح به وقلت والجرح بتولي الأعمال عند السلطان فيه تفصيل. نعم. ولذا قال الحافظ ابن حجر معترضا على تجريح العجلي له بعد أن ذكر من وثقه: وإنما نقم عليه العجلي أنه كان أمينا على أموال الأيتام، فكان ماذا؟ صحيح، يعني ينقم عليه لأنه كان أمينا على أموال الأيتام عند يحيى بن أكثم، إيش في هذا؟ فكان ماذا يقول الحافظ؟ نعم. ثم قال: وما ذكرته إلا خشية أن يستدرك، انتهى من لسان الميزان. هذا يدل يعني على أن الحافظ قصد الاستيعاب في جمع أقوال الأئمة بجرح وتعديل في اللسان، قصد الاستيعاب، ولذلك فقد أدخل ما ليس بجرح عنده خشية أن يستدرك عليه ويقال هذا جرح ولم تقف عليه، هذا جرح ولم تقف عليه. قوله إنما ذكرته خشية أن يستدرك، خشية أن يقول قائل: ما وقفت على كلام العجل في فلان، وإن لم يكن هذا جرحا صحيحا مقبولا عند الحافظ. هذا يدلنا على أن الحافظ قصد بكتابه استيعاب أقوال الأئمة جرحا وتعديلا، أرحمك الله. وكلمة الحافظ الحقيقة فيها يعني فيها نفس العدل والإنصاف. قال معترضا عليه بعد أن ذكر من وثقه، قال: وإنما نقم عليه العجل أنه كان أمينا على أموال الأيتام، فكان ماذا؟ وما ذكرت إلا خشية أن يصدرك، أي ما ذكرته مقرا أنه جرح، ولكن خشية أن يقول أحد لقد فاتك هذا. نعم. وقول أحدهم: لا أروي عن فلان حتى أتوسد يميني. توسد يمينه يعني يموت، توسد يمينه هكذا يعني في الأموات، الإنسان إذا مات يجعلون يمينه تحت خده الأيمن ويكفلون على هذا. لكن ما أدري هل هذا أمر يعني ثابت به السنة، يعني توسد يمين الآن الذي نراه في الأموات أنهم يعني يمدون أيديهم بجوارهم بجوار جنوبهم ويربطونهم على هذا ويضعونه، يعني تكون يمينه تحته ليس تحت رأسه، ولكن المهم مراد بكم حتى توسد يميني حتى أموت. لكن سؤال الآن: هل تعرفون شيئا في السنة يدل على أن السنة في تكفين الموتى أن تضع اليد على هذه الهيئة عند الاحتضار؟ أذكرون عند الاحتضار يعني يذكرون عند الاحتضار الحديث: إذا مت مت على الفطرة ثم اضطجع على شقك الأيمن، يعني أنه يتوسد أن يجلس في هذا حديث البراء وتتوسد يمينك. هم يعني ذكروا عند الاحتضار، أما عند في القبر هذا يوضع في قبر على هذا، يعني ذكروا عند الاحتضار يوسد الرجل يمينه، يعني بعضهم يذكر هذا من حديث البراء. في حديث البراء إيش فيه؟ فإذا مت على الفطرة بهذه الهيئة جيد، لكن هذه الهيئة هو قال ويعني اضطجع على شقك الأيمن ثم قل كذا كذا، يمينك تحت خدك دون توسد اليمين، توسد على هيئة اليمين فقط. جيد، على الشق الأيمن صحيح ما فيش إشكال، لكن كونك على الشق الأيمن ويثنون الذراع اليمنى تحت الخد هذا العام عندنا في مصر يقول هذه الكلمة، يعني والله لا أفعل كذا لين يحط يميني يعني تحت خدي، يقول لك العامة. يعني تكون يابسة ثم يثنون حتى لو تنكسر حتى هي. أنا كنت أسمع العامة في مصر يذكرون هذا المعنى، ما أدري إيش عن عبارتهم بالضبط الآن، لكن دل على أنه أيضا يتوسدها. المهم حتى أتوسد يمين حتى أموت، ليس حتى أنام، يعني ما نبرو عنه اليوم لأن أنام أصبح أروع عنه، لا حتى أموت. وهذا جزم، أيوة فسمعت أنا كلامك، يعني قسوا على النوم. السير الجرى ولا كلام ها؟ أو هذا واضح أنه يدل على أن هذا كان عندهم هذا، لكن أنا أقول الموجود الآن الذي أراه أنا ما يحصل هذا. وأن كنت أنا ذكرت عن بعض العوام قديما كنت أسمع نحو هذا الكلام، وهذا أبو حاتم عندهم يقول أيضا بعض العامة عندهم، أظن عندكم أبو حاتم دول اللي بيكسروا يد الرجل مشان يأخذ كتابه بشماله، يعني دول المكارمة إذا مات الواحد منهم يكسروا ذراعه اليسرى من أجل يقول لك لا يأخذ كتابه بشماله. الله، يعني هو سيصير ترابا ويحييه الله من جديد، لكن هكذا يفهمون يكسرون ذراعه من شان يعني يده الشمال ما تعرف تأخذ الكتاب. الله المستعان، الحمد لله على السنة، الحمد لله على السنة. نعم صحيح، كنت أذكر لإخواننا كلمة للإمام مالك رحمه الله يقول مالك رحمه الله: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. فعلا المكان الذي ليس فيه علم تجد فيه الجفاء والقسوة، مثل البوادي قليلة العلم، أهل البوادي تجد فيهم العلم قليلا تجد فيهم الجفاء. والمدن التي يظهر فيها علم لكن ليس علما أثريا كعلم الصوفية والقصص والحكايات والمواعظ والأشياء البعيدة عن الأثر، تظهر فيها الأهواء والبدع، تظهر فيهم الأهواء، يكون عندهم رقة لكن رقة أهل البدع، يكون عندهم أهواء أخرى. فإذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. الآثار تضمن السنة، العلم في الجملة يرقق الطبع، العلم في الجملة يرقق الطبع، إذا كان الإنسان عنده علم فيكون رقيق الطبع، وإذا كان العلم أثريا يكون على منهج السلف وعلى السنة الصحيحة. أما علم بدون أثر فتكثر فيه الأهواء. صلى الله عليه وسلم. وقول أحدهم: لا أروي عن فلان حتى أتوسد يميني، وهذا إما لفحش خطأه أو لكذبه أو لفحش بدعته، كما قاله ابن المديني في يونس، في يونس بن خباب بن أسيد الأسيدي، وكان يشتم عثمان فتركه يحيى وعبد الرحمن. قال الحاكم: وأحسننا في ذلك، أو أحسننا في ذلك، وأحسننا في ذلك، لأنه كان يشتم عثمان، ومن سب أحدا من الصحابة فهو أهل أن لا يروى عنه. هذا الحاكم الذي يعني يذكر أنه يتشيع، انظر إيش هذه الكلمة الطيبة منه، هذه ومضة سلفية عظيمة. قال: وأحسن في ذلك، عندما تركه يحيى عبد الرحمن أحسن في تركه، لأنه كان يشتم عثمان، ومن سب أحدا من الصحابة فهو أهل ألا يروى عنه. رحمهم الله. والله يا أخوان ما دافع عن السنة إلا علماء السنة، ولا قام الإسلام إلا بالسنة، ولا جاهد في الإسلام إلا أهل السنة. من قديم الزمان هم أهل السنة الذين هم أمناء على هذا الدين. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه الشفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وقولهم: فلان أناب إلى الله من عهدته، أو قول أحدهم: أبرأ إلى الله من عهدته. الذي يظهر لي السلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، معلوم أن الأئمة، أن من مذاهب بعض الأئمة الرواية عن المتروكين وعن المجاهيل وعن الكذابين أيضا، ويرون أن الكلام السابق فيهم كاف، كأن يقول فلان هذا كذاب أو متروك، ولا بأس بعد ذلك أن يروي حديثه، أو يرون أن مجرد ذكره في الإسناد كاف لأنه مشهور بالضعف، ولذلك فترى بعضهم يروي الرواية عمن لا يرتضيه مكتفيا بما سبق منه من كلام، أو مكتفيا بما اشتهر عن هذا الرجل من كلام للأئمة فيه، وقد يروي بعضهم لمن كان كذلك ويصرح بأنه بريء من عهدة هذه النكارة أو عهدة هذه الرواية. فقولهم: فلان أبرأ إلى الله من عهدته، أو أناب إلى الله من عهدته، أي نحن إن كنا نروي له فلسنا مسؤولين عما في روايته من نكارة، سواء كانت هذه، وهذا لا يقال في النكارة الخفيفة أو في الضعف الخفيف، ما يقال إلا في الضعف الشديد. فلان أناب إلى الله من عهدته، أو أبرأ إلى الله من عهدته. فقد يقول قائل: وليش إذا كان كذلك ليش يروي له؟ فنقول: هذا مذهب بعض الأئمة، أنهم يروون للرجل من باب الرواية، والرواية أو الحديث يعني يروى لعدة مقاصد عند أهل العلم، منهم من يروي الحديث للعمل به، ومنهم من يروي الحديث للنظر هل له يعني ما يشد منه ويقويه أم لا، ومنهم من يروي الحديث للاعتبار والاستعاض ولبيان يعني حال هذا الراوي في هذا الحديث. فطالما أن الأئمة لهم مقاصد، إذن بقي كيف هل رووا عن هؤلاء وسكتوا؟ نقول لا، إما أن يكتفوا بما تكلموا فيه من قبل، أو يكتفوا بما اشتهر عن هؤلاء الرواة، أو ولذلك يرون أن مجرد ذكر هذا الشخص في الإسناد يرونه كافيا باعتبار أنه مشهور الأمر عند من يعرف في الرجال، أو يقولون مثل هذه العبارة التي بين أيدينا، فلان أبرأ إلى الله من عهدته، يروي له ويقول أبرأ إلى الله من عهدته، أي أنا لست مسؤولا عما في روايته من نكار. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: فالذي يظهر لي أنهم يقولون هذا اللفظ في المتروك أو المتهم إذا رووا حديثه مع ما فيه من المناكير، كما في ترجمة خلف بن محمد الخيام البخاري قال الحاكم: سقط حديثه برواية حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة. وقال الخليلي: خلط وهو ضعيف جدا. قال الحاكم عقب الحديث السابق: خذل خلف بهذا وبغيره. انظر العبارة: خذل خلف بهذا وبغيره، يعني عندما روى هذه الرواية أساء الأئمة فيه الظن، ولعله لم يكن معروفا بشيء من قبل، أو كان مستور الحال عند هؤلاء الأئمة، أو كان محمودا غير معروف أنه بهذا القدر من الضعف، أو كانوا يظنون أنه ضعيف لكن ليس بهذه المنزلة من الضعف، فلما روى هذا الحديث خذل بهذا وبغيره. ولا يقال في الراوي الثقة إذا وهم في حديث، أو الراوي المعروف الذي عنده أصل الضبط إذا أخطأ في حديث ما يقال فيه مخذول أو خذل، هذه ما تقال إلا في جرح شديد. قال: خذل خلف بهذا وبغيره. نعم. وقال الحاكم أبو زرعة: كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدته، وإنما كتبنا عنه للاعتبار. والمراد بالاعتبار هنا ليس الاعتبار الذي هو من نوع الشواهد المتابعات أو هو قسيم الشواهد المتابعات، لا، المراد بالاعتبار هنا الاتعاظ والادكار، يعني كتبنا عنه ليعتبر الناس وليتعظ الناس وليعرفه الناس من أجل أن يحذروه. نعم. وأيضا فإن ابن حبان ساق إسنادا لعباد بن منصور الناجي عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة مرفوعا: في غسل الميت وحنوطه وكفنه. ثم قال: عمرو بن خالد وعاصم بن ضمرة قد تبرأنا من عهدتهما في هذا الكتاب. يعني قد سبق في كتاب المجروحين أن أعلنا البراءة من عهدتهما، قد تبرأنا من عهدتهما في هذا الكتاب، أي أعلنا البراءة من عهدتهما، وإن روينا أو أخرجنا لهم أو لهما فليس ذلك من باب الاحتجاج بهما أو الرضا عنهما، فقد تبرأنا من عهدتهما في هذا الكتاب. هذا معنى كلام ابن حبان رحمة الله عليه. تفضل. انتهى من المجروحين ترجمة عباد بن منصور الناجي. وبعد أن رجعت إلى ترجمة عمرو بن خالد فإذا ابن حبان قال عنه: يروي عن الثقات الموضوعات، لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. يعني هذا مع ما سبق من كلامي فيه يبين لنا أن هذه الكلمة اطلقها ابن حبان وأراد بها الجرح الشديد، يقول: يروي عن الثقات الموضوعات، هذا إن كان متعمدا فهو من الكذابين ومحله في المرتبة الخامسة، وإن كان لسوء حفظه وفحش تخليطه فمحله هنا في هذه المرتبة ويكون متروكا. يروي عن الثقات الموضوعات، لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار، أي على سبيل الاتعاظ والتحذير منه. يعني ما هو الاعتبار هنا الذي اشتهر عند طلاب العلم أنه مقابل الاحتجاج، يعني فلان يعتبر به مقابل فلان يحتج به، لا، الاعتبار هنا الاتعاظ والتحذير. نعم. وبالرجوع إلى ترجمة عاصم وجدت ابن حبان رحمه الله قال كان رديء الحفظ فاحش الغلط يرفع عن علي قوله كثيرا، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك، مع أنه قال تبرأنا من عهدتهما في هذا الكتاب، ذكر أن السبب في ذلك أنه كان رديء الحفظ فاحش الغلط. البراءة ما تكون إلا ممن كان شديد الضعف. يرفع عن علي قوله كثيرا، أي أن الثقات عن علي يرون أو يعني يرون هذا القول من قول علي ويجعلونه أثرا عنه أو اجتهادا أو فتيا له أو شيئا من فعله، ولكن هذا لفحش تخليطه يجعله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هناك فرقا بين أن يكون هذا القول من رأي علي أو من روايته، فهذا الرفاع للروايات عن وهم لما فحش ذلك في حديثه قالوا في هذه المقالة، ثم قال فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك. نعم، هذا يدلنا على أن المطروق قد يكون بسبب سوء يعني تخليطه وفحشه يعني برواياته. وقد تتبعت هذه الكلمة في المجروحين لابن حبان فوجدتها في كل الحالات فيما أذكر يقولها على من هو متروك عنده، إلا في حالة واحدة وهي محتملة والله أعلم. يعني هذا يكثر، هذا ابن حبان يكثر كثيرا من هذا اللفظ، وكما ذكرت هنا أني استقرأت هذه الكلمة في كتاب المجروحين وجدتها في كل الحالات تطلق في الجرح الشديد إلا حالة واحدة وهي محتملة، يعني ليست صريحة بأنها ليست في الجرح الشديد. ولا شك أن الاستقراء إذا غلب يعني شيء وكان هو الراجح أو الأكثر فإنه يقعد به، فإن النادر يأخذ حكم الغالب، أو أن النادر لا يعني يقعد عليه. فهذه الكلمة يعني شديدة في الجرح. تفضل. غير أن شيخنا مقبل بن هادي حفظه الله تعالى، صلى الله عليه وسلم، أن يرحمه رحمه واسعة وأن يغفر له وأن يتغمده برحمته وفضله الواسعين. نعم. قال غير أن شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله تعالى قال لي إن هذا اللفظ معناه أن قائله ليس عنده تأكد من ثقة الراوي أو جرحه، قال ويكتب حديث من هذا حاله في الشواهد. نعم، هذا لما سألت الشيخ كان يرى الشيخ عندما يقول أبرأ إلى الله من عهدته يقول هو غير متأكد من كونه مجروحا أو معدلا، فهو يعني يميل به ناحية الجهالة، والرجل إذا كان مجهولا معلوم أنه يستشهد به على تفاصيل معروفة، لكن هذا اللفظ بخلاف ذلك، لأن ما سبق من استقراء يدل على أن هذا اللفظ يستعمل في الجرح الشديد. نعم. وما قاله الشيخ رحمه الله محتمل من حيث الظاهر، ولكن المسألة الصلاحية، وأكثر ما وقفت عليه من التراجم التي ورد فيها هذا اللفظ كان السياق فيها يدل على الجرح الشديد، ثم إن رواية أحاديث المتروك جائزة مع البيان وذكر الإسناد بيان. كما نعم، قال كلمة بيان وذكر الإسناد بيان، هذا سقط، عفوا في تقديم وتأخير، وذكر الإسناد بيان كما قال بعضهم. نعم، وذكر الإسناد بيان كما قال بعضهم. ضربوا على كلمة بيان الأخيرة هذه. ومعنى هذا اللفظ أن قائله بريء مما قاله هذا الراوي، لأنه قد بين حاله إما بهذه الكلمة أو في موضع آخر من كلامه، والعلم عند الله تعالى. أيضا أو بمجرد ذكر اسمه في الإسناد، هذا أيضا يعد ذلك أيضا العلماء نوعا من البيان، مجرد ذكر اسمه وهو مشهور بالضعف هذا كاف عند يعني بعض أهل العلم. نعم. وقولهم فلان لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية، الديانة فلان لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية عنه بحيلة، أو لا تحل الرواية عنه بحيلة، ولا يجوز الاحتجاج به بحال. هذه الألفاظ قد سبق لها يعني أخوات ويعني مثل على هذا الشكل، ولذلك هذه العبارات لها أخوات سبقت من قبل، ولذلك أنا كتبت هنا أنها تقدم إلى صفحة 23 و200 تضم إلى ما سبق من أخواتها. فلان لا يجوز الاحتجاج به في الديانة، وليس المراد به هنا لا يجوز الاحتجاج به ولكن يجوز الاستشهاد به. لا، كلمة لا يجوز الاحتجاج به كلمة شديدة في الجرح. فلان لا يجوز الاحتجاج به أشد في الجرح من فلان لا يحتج به. وهذا يعني بكثرة الاستعمال للأئمة وجد أن لا يحتج به عبارة شواهد، لا يجوز الاحتجاج به عبارة جرح شديد. وقول لا يجوز الاحتجاج به في الديانة أو يعني أي أن حديثه ليس موثوقا به. وقوله لا يجوز الاحتجاج به عنه بحيلة، أولا الرواية عنه بحيلة أي بحال، ولا الرواية عنه بحال أي سواء كان موافقا لغيره أو منفردا أو مخالفا، لا يجوز أو لا تحل الرواية عنه بحيلة أي بحال، أي على جميع الأحوال لا تحل الرواية عنه. وكذلك أيضا لا يجوز الاحتجاج به بحال، هذا كله بمعنى واحد قد سبق نحو هذا. وذكرت هنا أن ممن يكثر من هذه الألفاظ هو ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين، عندكم من كتابه اصبحوها في كتابه المجروحين، انظر ترجمة يحيى بن صادق المدائني، وانظر الجزء الثالث أيضا صفحة 31 و100 من كتاب المجروحين. أما كلمة وقد سبق بعضه إلى آخره هذا يضرب عليه، لأن هذا إن شاء الله يقدم فلا حاجة إلى أن يقال بعد ذلك وقد سبق بعضه، يضرب على هذه يعني البقية. فإذا يسر الله في الطبعة القادمة وقدم هذا فلا حاجة إلى أن يقال وقد سبق. نعم فضل. وقولهم فلان ليس بمؤتمن على دينه، ليس بمؤتمن على دينه، هذا يكون عن فسق من هذا الرجل الفاسق صلى الله عليه وسلم. والفاسق لا يؤتمن على دينه، ومن ثم لا يؤتمن على الرواية، لأن من لم يكن أمينا على دينه فكيف يكون أمينا في روايته؟ صلى الله العفو والعافية. ولا شك أن هذا الفسق يكون إما يعني الشهوات بارتكاب الشهوات، وإما بارتكاب البدع الشنيعة التي يصبح صاحبها من أهل الأهواء الذين تتجارى بهم الأهواء، ولا يؤتمن على أنه يعني فيما يقوله، وقد يحمله الهوى وحب الانتصار لقوله لأن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون ذلك أيضا لكذبه في الرواية. لكن مع الإجمال إحنا يعني المرتبة السادسة هي ما صرح فيه بالكذب، ما صرح فيه بالكذب، أي كلام لا يدل على التصريح فلا نستطيع أن نضعه في المرتبة السادسة، أو حتى قد لا يكون صريحا لكنه ظاهر أيضا ندخله في السادسة. أما إذا كان محتملا الكذب وغير الكذب فنجعله في مرتبة الترك. نعم. فلان ليس مؤتمن على دينه. وقولهم فلان ليس بمؤتمن على دينه قاله أبو عروبة في أحمد بن عبد الرحمن بن عقال، انظر لسان الميزان، واللفظ محتمل أن يكون سببه البدعة الشنيعة أو ارتكاب الكبائر أو الكذب، ونحوه قولهم فلان ليس بمؤتمن في نفسه. صلى الله العافية. نعوذ بالله أن يكون المرء ليس مؤتمنا على دينه، وليس مؤتمنا على صلاته، وليس مؤتمنا على ما بينه وبين ربي عز وجل. وأمر الصلاة وأمر الدين فيما بين الإنسان وبين ربه، من معك دائما يتابعك على الصلاة صليت أم لا؟ من معك دائما؟ الناس حقوقهم سيتابعونها، إذا كان عليك دين الرجل سيأتيك كل يوم عند باب دارك دق عليك الباب هات حقي. أما حقوق الله سبحانه وتعالى فإذا لم يكن عند الإنسان أمانة ولم يكن عند الإنسان دين يجعله يعني يهب من مرقده ومن مضجعه من أجل أن يؤدي الفرض الذي يعني كتبه الله عليه، إذا لم يكن عند الإنسان دين فكيف سيفعل هذا؟ كذلك أيضا إذا كان الإنسان غير مؤتمن على دينه، وغير مؤتمن مثلا على الإضرار بإخوانه، قد يكون الرجل يظهر لك منه الخير وهو والعياذ بالله يضر بالمسلمين، ويظن أن الناس لا يعرفونه، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فعلى المرء دائما أن يكون مراقبا لله خائفا منه، أن يكون المرء وجلا خائفا أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه عقابا شديدا فيكون النكال به عبرة لغيره. كم من رجل والعياذ بالله سلط الله عليه من دواب الأرض وهوامها ووحوشها وكلابها، أو يسلط الله عليه الأمراض الفتاتة التي إذا نزلت ببدنه وامتلأ أديمه بالآلام والأسقام والعلل أصبحوا يبحثون عن طبيب ولا يوجد، وأصبحوا وإن وجد الطبيب لا يوجد المال. الأمراض هذه الشديدة التي نسأل الله العافية تجعل المرء والعياذ بالله يعني يتشوف لحق الناس. كم الرجل يريد العلاج ولا يستطيع أن يعالج نفسه، فما يبقى إلا أن يتشوف لما في يد الناس من أجل أن يعالج نفسه. والإنسان في عافية، الإنسان في ستر، الإنسان في رحمة من الله به، فإذا لم يكن مؤتمنا على دينه، مؤتمنا على مراقبة الله، مؤتمنا على حق الله عليه، فأعوذ بالله يا أخوان، أعوذ بالله من أن يكون المرء على هذا الحال. والإنسان كما سمعتم هو مؤتمن على حقوق الله عنده، وما للناس منه إلا أن يقول نعم أديتها، فإذا قال أديتها فإيش يفعلونهم. ولذلك جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل قد صلى في رحله، فجاء والناس يصلون فجلس حتى صلى الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما لم تصلي معنا؟ قال صليت يا رسول الله. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه وإن صلى المرء في رحله فليصلي مع الناس، فاستدل بذلك أهل العلم على أن المرء مؤتمن في إخباره عن صلاته وفيما بينه وبين الله. ما قال له لا ما صليت، اثبت هات الشهود على أنك صليت، هات بين على أنك صليت، خلاص. لكن قال له إذا جئت والناس يصلون فصلي معهم، اكتفى بهذا الأمر ولم يطلب بينة على قوله إنني قد صليت. فهذا يدل به العلم على أن الإنسان مؤتمن على صلاته ومؤتمن على ما بينه وبين الله عز وجل. فالإنسان يا أخوان لا يكن ربه أهون الناظرين إليه عنده، لا يكن ربه أهون الناظرين إليه وأهون المراقبين يعني له عنده. فإذا نظر الناس إليه فإنه يسدي ويلحم، وإذا نظر الله إليه فإنه لا يبالي. هؤلاء الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنه ناسا يأتون يوم القيامة بأعمال تزن جبال سهام بيضا ولكن يجعلها الله هباء منثورا، قال لما يا رسول الله؟ قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله المستعان، الله المستعان أن ينتهك الإنسان حرمة الله وحرمة إخوانه وحرمة المسلمين، سواء كانوا طلاب علم أو لم يكونوا طلاب علم، المسلم له حرمته. وما يشترط في الحرمة أن يكون طالب علم، حتى لو هو من عوام المسلمين أيضا له حرمة، يجب أن يخاف الإنسان على حرمة المسلمين. نعم. ونحوه قولهم فلان ليس بمؤتمن في نفسه، قاله أبو عروبة في محمد بن سعيد بن هلال الرصعني، لأنه كان يعمل في المتقدم أعمال السلطان، يعني قديما قبل ذلك كان يعمل أعمال السلطان من البندر وغيرها، ولكن معلوم أن الجرح بمثل هذا فيه تفصيل، ليس من عمل عند السلطان يكون مجرحا دائما. فهذا على مذهب جماعة من الأئمة وصفوا بالتعنت في هذا الباب عندما جرحوا بإطلاق كل من قبل عملا عند السلطان. وأحب أيضا أن أنبه هنا على أمر مهم يعني ذكره سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وذلك في القضاء عندما كان يطلب من الرجل أن يعمل قاضيا أو يعمل عملا من أعمال السلطان، فكان يذكر بعض الآثار الواردة عن السلف في تركهم وإعراضهم عن مثل هذه الأعمال في الزمن المتقدم. فكان سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه يجيب بأنه هؤلاء وإن تركوا هذه الأعمال فقد كان هناك من أهل السنة من يسد مسدهم، أما اليوم لو تركتم أنتم هذه الأعمال فإن أهل البدع هم الذين يأخذونها ويكون لهم بذلك نكاية وشدة على أهل الحق. فلا بد أن يراعى هذا، لا بد أن يراعى اختلاف الزمان اختلاف الأحوال. فقد كان يعني بعض السلف مثل سفيان الثوري وغيره ينفرون عن مجالسة السلطان وعن الاقتراب منه وعن قبول الأعمال عنده، وليس ذلك لأنهم يرون أن هذه الأعمال سواء كانت للسنة أو لغير السنة، لا، ولكنهم يرون أن هناك أولا من يسد هذه الثغرة وأنهم فيما هو أفضل من هذا العمل، هم في العلم، هم في الفضل العظيم، هم يعني أوتاد الأرض وميزان الأمة، فما يترك الإنسان مثل هذه المنزلة العظيمة ويذهب ليكون مثلا يعني قائما على أمانات أو حارسا على بيت مال أو نحو ذلك، ما يترك هذا العمل العظيم الذي يخدم الأمة وينفعها نفعا عظيما ويذهب إلى هذا الشيء. لكن ليس ذلك على سبيل التحريم، ليس ذلك على سبيل التحريم وأن من فعل ذلك يكون فاسقا، ومن عرف ومن حام حول التجريح بهذا عد من المتعنتين، من حام من العلماء حول التجريح بهذا الشيء عد من المتعنتين، من ذلك الثوري والعجلي وابن سيرين عندما يعني تكلموا في أناس بسبب هذا الأمر عد ذلك من التعنت فيهم، وإلا جمهور السلف على أن ذلك وإن تركوه تركوه لما هو أولى منه أفضل وأكثر نفعا وأعظم يعني فائدة للأمة. أما لو أن أهل السنة يعني كانت الفتية بترك كل هذه الأعمال وما يبقى عند السلطان إلا أهل البدع، ماذا جنى المسلمون من قرب أهل البدع من السلاطين؟ ماذا جنى المسلمون عندما استوزر الخليفة العباسي ابن العلقمي والطوسي الرافضيين؟ ما جرى من ما جنى من وراء ذلك إلا الدماء التي سالت كما تسيل الأنهار في بلاد المسلمين في بغداد ودمشق وغيرها. فيعني يجب أن يكون هذا الورع مقيدا بالأدلة الشرعية، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك أناسا يتورعون عن العمل مع السلطان والتعاون معه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي إقامة الحدود وفي رد المظالم وفي التعاون على البر والتقوى، يتورعون عن ذلك فيؤدي ورعهم هذا إلى مفاسد أعظم، فيؤدي ورعهم هذا إلى مفاسد أعظم. فلا بد من مراعاة الزمان والمكان، ولا بد من مراعاة الأحوال، ولا بد من مراعاة هل أنت عندما تنفر عن هذا الشيء هناك من يسد مسدك، هناك من يقوم مقامك ويمشي الحق وأهله بفضل الله بك أو بغيرك، أم أنه إذا تخلفت أنت عن ذلك أدى هذا إلى فساد كبير وأدى هذا إلى يعني صولة أهل الباطل على أهل الحق. يجب أن يكون الإنسان إذا تورع أن يكون الورع شرعيا، ما يكون الورع عاطفيا، ولا يكون الورع كاذبا، ولا يكون الورع بعيدا عن الحق، فحيثما كان تحصيل المصالح وتقليل المفاسد فثم شرع الله، هذه شريعة الله قائمة على هذا، تكميل المصالح وتحصيلها أو تعطيل المفاسد وتقليلها. فالإنسان يجب أن يكون بارك الله فيكم عنده يعني ديانة وعنده علم وتأصيل ويفهم الكلام فهما صحيحا، لا يأخذ مثلا مسألة قال بها واحد من السلف ويترك جادة السلف. عندما نتكلم عن فهم السلف ما نعني الواحد منهم يقول قولا ويشد به عن البقية ونقول هذا فهم السلف، لا، عندما نقول علينا بجادة بفهم السلف أي الجادة المطروقة التي يسير عليها الناس ويطؤونها. أما رجل من السلف شذ وأتى بقول وأنكروا عليه وعد متعنتا بذلك، ما نجعله بعد ذلك حجة في ديننا؟ وإلا جعلنا أحد السلف أنبياء معصومين، وهذا لا يجوز. نحن نقول فهم السلف فهم معصوم لأنه هو منهج أهل السنة والجماعة، نعم، أما ليس أحد السلف الواحد منهم إذا قال قولا كان حجة بمفرده، خاصة إذا كان مخالفا للأدلة ومخالفا لفهم غيره بل لفهم الجمهور من السلف رحمة الله عليهم. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. الشوكاني له رسالة يا شيخ. نعم، الإمام الشوكاني له رسالة اسمها رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، شرحها الشيخ ابن عثيمين كذا ما شاء الله، ويتكلم نفس هذا الموضوع، يقول قد يتعين أحيانا على الشخص أن يتصل بالسلاطين في بعض المواضيع. نعم موجود موجود عندنا موجود تأتيني بها وشرح الشيخ في أشرطة ولا في كتاب مفرد في شريط أنا شرحها في شريطين سأل على بس من صغير. طيب لا بأس أيضا أن يؤتى لي هذا موجود كله موجود نعم. طيب إن شاء الله تأتيني بها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال شيخنا حفظه الله في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح وقولهم ضيع فلان نفسه لسوء طريقته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد قولهم ضيع فلان نفسه لسوء طريقته، أولا ضيع نفسه أذهب علمه وكان سببا في هجر الناس له وتركهم إياه لسوء طريقته، إما لأنه ولي ولاية فلم يحمد فيها فهذا من سوء الطريقة، وإما لأنه سيء الطريقة في أخذ الحديث أو في يعني باب الرواية تحملا وأداء فكان سيء الطريقة، فمما جعل الناس يزهدون في حديثه ويتركونه، وهذا واضح أنه متروك الحديث. نعم وقد يكون لبدعته أحسن، قد يكون أيضا لفحش بدعته ولكونه داعية إلى البدعة حتى صار من أهل الأهواء الكبار. تفضل أحسنت بالحال. وقولهم فلان متروك كثير الغلط والوهم ولم يكن من أهل الكذب، قاله عمرو بن علي الفلاس في أيوب بن خوط أبي أمية البصري، يعني يريد أن يقول هو متروك لكن ليس من قبل الكذب ولكن من قبل كثرة الوهم والغلط، هذا يفيدنا أن كثرة الوهم والغلط تقتضي الترك أيضا. نعم. وقول أحدهم أثره أن أصح بالرواية عن فلان لزهادة الناس فيه، قاله بكر بن حماد في بهلول بن عمر في بهلول بن عمر بن صالح كما في لسان الميزان، وهذا يدل على أن الناس هجروه وقد يكون سببه كثرة خطأه. يقال وقد يكون سبب تركه وهجره كثرة خطئه. نعم أو بدعته أو بدعته، قد يكون سبب تركه وهجره كثرة خطئه أو بدعته، وقد يكون وقد يكون سبب تركه، يعني كلمة قد يكون سببه فيها شيء من الغموض يعني ما هو واضح، قد يكون سبب تركه وهجره كثرة خطئه، وقد يكون سبب وقد يكون سبب ترك هجره تركه وهجره، وقد يكون سبب تركه وهجره كثرة خطئه أو بدعته، وهو الذي يظهر من ترجمة بهلول. وهذا الذي يظهر بدل وهو قل وهذا الذي يظهر من ترجمة بهلول، وهذا الذي يظهر من ترجمة بهلول فإنهم اتهموه بالقول بخلق القرآن ويقال أنه كان ينكر ذلك. قوله كنت أكره أو أكره أن أفصح بالرواية عن فلان لزهادة الناس فيه، هذا يدل أن الناس زهدوا فيه، وفيما يظهر أن قائل هذه الكلمة لم يصل بعد إلى درجة الترك وكأنه غير راض عن ترك الناس له، يظهر أنه ليس راضيا عن ترك الناس له ولكنه هو يحب أن يروي عنه لكن يعرف أن الناس سيصيحون عليه، ولعل ذلك لعل يوضح ذلك أن الناس اتهموه بالقول بخلق القرآن ويقال إنه كان ينكر ذلك، فلعل بكر بن حماد كان يرى أنه لم يقل بهذا القول وأن مثله يروى عنه لكن الناس يرون أنه قال بهذا القول وأساءوا به الظن، وهو ما يحب أن يرحمك الله ما يحب أن يروي عنه من أجل كراهية الناس لذلك. نعم. وقولهم فلان ليس بالمرضي لا في حديثه ولا في دينه، والله المستعان. نعوذ بالله نعوذ بالله، ليس بالمرض لا في حديثه ولا في ديره، نعوذ بالله. نعم هذا هنا، لا لا، هذا موضوع آخر.